فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي أرض زراعية جزء منها أزرع فيه الفواكه، والجزء الثاني أزرع فيه محاصيل أخرى، قمح وأرز وخلاف ذلك، يقول: كيف يتم إخراج الزكاة كل عام على هذه الأرض؟ إيش؟ عندي أرض زراعية جزء منها أزرع فيه فواكه، الفواكه ليس فيها زكاة في نفسها، لكن إذا بعت منها وحصل عندك منها قيمة وحال عليها الحول زكيها. وأما الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.